الحمد لله نحن الفائزون به فالحمد لله نحن الفائزون به في نعمة النعمة عقبى الدار عقباها في نعمة النعمة عقبى الدار عقباها هذا محمد المحمود سيرته هذا محمد المحمود سيرته هذا أبر بني الدنيا وأوفاها هذا أبر بني الدنيا وأوفاها أحمد الهادي الرسول المجتبى لوحة المجد وينبع الشرف الكريم الأصل أما وأبا وعطايا وسجايا وسلام حيا كالشمس منك مضيء أسفرت أسفرت عنه ليلة غراء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور سرور سرور بيومه وازدهاؤه وتوالت وتوالت وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء تشرفت المدينة مرحبا يا خير دا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم مقامك محمود وأنت محمد ورب